ذهب يعني لفق هذا الدين حتى يعني يكون من ورائه منفعة مادية. طبعا كلام كذب، يعني ظاهر المينه وظاهر خطأه، بدليل أن الرسل كانوا من أنزه الناس، من أنزه الناس ومن أبعد الناس عن التكالب على هذا الحطام وعلى التكالب على الدنيا. ولا يمكن أن إنسان يأتي بدين وبعقيدة يعادي بها أهله وقومه ويتحمل في سبيلها الآلام والمشقات والعذاب وتكون الدنيا جنبه، الدنيا تغدق عليه، لو تخلى عن هذا الدين تغدق عليه كل الدنيا وكل المنافع، ولكن هو يصر على دينه ويقول لو يعني قبضتم لي قبض من هذا الشمس على أن أترك هذا الدين والله ما تركته حتى تنفرد مني هذه السالفة. فيقول النبي ماذا تريد قريش؟ يقول والله لا أترك هذا الدين إلا أن يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة أن تبقى رأسي، ويتحمل في هذا كل البلاء. طبعا الشعريون وغيرهم من المادين لا تفسير عندهم لهذا، وإنما يردون الحق الواضح بهذا الكذب والمين الذي يتبعونه، فلا تفسير عندهم للنبوات والرسالة إلا أنه والله دول ناس يعني إما دول ناس مخبطين أو إنهم ناس اخترعوا هذا الدين من أجل المنافع الدنيوية والمادية. ولا شك أن وقائع واقع الحال في الرسالات يكذبهم ويرد عليهم، ولكن عاد ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من يريد الله عز وجل فتنته ما تبدأ به دين. فقديما رأى الكفار آيات الله عيانا بيانا ولكنهم ما آمنوا، يعني الفراعنة مثلا ألم يروا من آيات الله الشيء الذي يحير العقول ويقطع النفوس؟ رأوها، ما رأى الجم الغفير من الناس فرعون وقومه وزراء وكذا وكذا، كيف أن الله تبارك وتعالى يعني نصر موسى عليهم بهذه العصا الخشبة على سحرهم وإفكهم، وهم الذين اقترحوا هذه المباراة ووقعت أمام أعينهم، والسحر الذين هم أهل الفن قالوا هذه معجزة، قالوا آمنا برب هارون وموسى، وكان مصيرهم القتل والتشريد، وإن الشعب كل ما آمن، والملك الذي طلب هذا وزراؤه ما آمن. فالآيات كما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فالآيات والنذر ما تغني، ولو شاهد الناس يعني آيات الله عيانا، ولو شاهدوا الملائكة، ولا كما قال الله عز وجل ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فالآيات ما تنفع. الله يقول ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، الناقة مبصرة قالوا ما نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة من هذا الجبل عشراء، ناقة وكذلك يعني عشر يعني حملها في بطنها ومن هذا الجبل، قال رأيتم إن فعلت آمنتم تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فهذا حضر القبيلة كلها أمام الجبل، وخرجت الناقة أمامهم من الصخر ورأوها وحلبوها وشاقوها وراعت وجات وأكل وشربوا من لبنها وما آمن. فالله يقول ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالآيات لا تفيد الناس، يعني من يريد الله عز وجل أن يطمس بصيرته وأن يعمي بصره وأن يضله ما في خير، والله لو يعني أتاه الملك من السماء يقول له أنا جئتك بأمر الله ومن الله وحسه مسكه شافه ما في خير. فالشاهد أن يعني كفر الكافر ليس بسبب أنه جهل الدليل أو عدم الدليل، بل لأنه جحد الحق وأنه تعالى وتكبر عن الحق. الشاهد أن التفسير المادي للتاريخ البشري طبعا تخبطات، أولا إسقاط الجانب الإلهي نهائيا، إن الله ما له تصريف في الكون، الكون يصرفه أهله، ولكنهم يصطدمون بشيء خارق كما سنرى في التاريخ، أن أمة مثل العرب كانت من أضعف الأمم ينظر إليها أعداؤها على أنهم لا شيء، فيخرجون ويكونون كعصا موسى التي تبتلع الإفك كله، يأكلون الأمم كما قال النبي صلى الله عليه، يعني إنما بعثت في قرية تأكل القرى. مكة، مكة قرية تأكل القرى، تأكل دمشق وتأكل المدائن وتأكل كل المدن. مكة، مكة واد غير ذي زرع، يعني القرية التي تأكل القرى ينبغي أن تكون قرية عظيمة فيها جند وسلاح وكثافة بشرية هائلة وإمكانيات رهيبة. أما مكة، مكة القرية القاحلة، يعني قليلة السكان، قليلة العدد، اللي ما فيها شيء ولا عندها أي إمكانيات، ولو حصرت لمات أهلها فيها، لو حصرت شهر واحد يموت أهلها فيها ويروح، لكنها قرية أكلت القرى كلها، ما بقيت قرية. أهل مكة الذين بعث فيهم النبي بعد أن آمنوا، ما منهم شخص إلا كان ملك في مكان أو أمير في مكان في كل الأرض كلها. فلا شك هذا يشبهك إنها كعصا موسى، هذه العصا الصغيرة هذه التي رماها على إفك الفراعنة فابتلعته كله. ووحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقط ما يأتكون. فمكة في زمن قليل أكلت كل هذه القرى وضمتها وحوتها، وأصبحت هي مركز الثقل في العالم كله، أصبحت مركز الثقل في العالم كله، منها يعني أميرها يحكم الأرض أقصاها وأقصاها. هذه معجزة لا شك، هذا عمل إعجازي لا يمكن لأهل التفسير المادي أن يفهمون ولا أن يفقهون، ما يمكن يصلوا إلى فقهه وفهمه، لأنهم يسقطون من حسابهم فعل الله، فعل الله عندهم ساقط، لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، بالتالي يعني لا يعتقدون أن له فعلا في هذا الكون. أما الإيمان لا، يعتقدون أن الفعل الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. البشر في الحقيقة صورة، البشر صورة من صور الفعل، وأما الفعل الحق إنما هو لرب جل وعلا، كما قال جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فالفعل الحق في النصر والتمكين وفي التغيير إنما هو من الله سبحانه وتعالى. أرجو أن نفهم هذه قواعد لفهم التاريخ، ينبغي أن نفهم التاريخ وفق تفسير الله له، ما تفسير الله للأحداث، ممكن نفهم التاريخ السابق وكذلك التاريخ الحالي والتاريخ اللاحق. من فهم سنن الله في الكون يقدر يفسر الأحداث ويفهمها، بل ممكن أن يتنبأ تنبؤ صحيح بالأحداث كيف تكون وكيف ستكون، لأنه يعلم أن من سنة الله تبارك وتعالى كذا وكذا، إنه ينصر الأقوام الذين صفتهم كذا وكذا ويخبر الذين صفتهم كذا وكذا. فإذا طبقنا هذه القواعد على الواقع الحالي أو على المستقبل نجد أن ممكن أن نعرف كيف ستسير الأحداث، لأننا نعرف كيف يتصرف الله تبارك وتعالى في خلقه، وسنة الله لا تتغير ولا تتبدل. هذا أمر عظيم جدا، هذه فروق أرجو أن ننتبه لها جيدا بين التفسير الإلهي، تفسير رب سبحانه وتعالى للتاريخ البشري، وتفسير الماديين والكفرة بالتاريخ. نعود الآن إلى درس اليوم، وهو كيف كان العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن أن نعرف كيف تحرك النبي بدعوته إلا إذا عرفنا الخريطة. إيش شلون كانت الخريطة السياسية، الخريطة الاجتماعية، الخريطة العقائدية للناس، كيف الناس كانوا عايشين، كيف كانوا يفكروا، شلون تجمعاتهم، إيش أحلافهم، إيش تنظيماتهم. ثم بعد ذلك نعرف، لما يقول الرسول مثلا عاهد بني فلان ووادع بني فلان وحارب هذا، ليش حارب دول وليش ترك هذول، وليش أرسل رسالة إلى كسرى وأرسل رسالة إلى المقوقس إلى كذا، وليش قال إن فلان سيرد ردا صحيحا وهذا سيرد ردا غير صحيح. لا شك إن إذا عرفنا الخريطة والأرض التي كانت موجودة في عهد النبي نعرف كيف تحرك النبي بالدعوة صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك ثلاث تجمعات أساسية موجودة. التجمع الأول الأساسي العرب في هذه الجزيرة، ثم بعد ذلك أقرب الناس العرب الفرس، ثم الروم، من وراء ذلك كان الهند والصين، ومن وراء الروم الذين كانوا أكبر دولة في ذلك الوقت، وكان يعني الروم تقريبا كل جنوب أوروبا وكل غرب آسيا وكل شمال إفريقيا كان كله يعني كل ما حول البحر المتوسط الآن كله كان يعني تملكه دولة واحدة اللي هي الدولة الرومانية. والفرس كان عندهم يعني شطر العراق إلى داخل إيران. كيف كانت؟ طبعا دول كانوا دولتين عظيمتين لهم حضارة ولهم نظام ولهم يعني نظام عقائدي وسياسي واقتصادي واجتماعي. سنتعرض له بشيء من البيان والتفصيل. ثم كذلك لا شك الجزيرة العربية كان لها نظام. أما بالنسبة للعرب وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنسبة لحياة العرب العقائدية ماذا كانوا يعتقدون؟ والعقيدة نبدأ بها لأنها أشرف ما في الإنسان وهي الأساس وهي المنطلق. العرب أولا طبعا يقسم علماء التاريخ إلى ثلاث أقسام، منهم عرب باد واستأصلهم الله تبارك وتعالى، تجمعات عربية استأصلها الله عز وجل كثمود، ثمود عرب قبيلة عربية وعاد قبيلة عربية وبعض القبائل الأخرى يكون قصصهم وجديس. هؤلاء ناس استأصلهم الله تبارك وتعالى ولم يكن منهم أحد، كما قال تبارك وتعالى في ثمود قال وثمود فما أبقى، من أنه أهلكهم سبحانه وتعالى إهلاكا مستأصلا. وكذلك عاد كما قال تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر، عاد كانت تسكن في جنوب الجزيرة الأحقار كما قال تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقار وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه. والأحقاف هي الصحراء التي بين الحجاز واليمن. أما ثمود فكان مكانهم في مدائن صالح. هذه عرب بادت. في عرب العرب النوع الثاني عرب هم العرب العاربة الذين لم يختلطوا بغيرهم، وهؤلاء يقول أن أصلهم في اليمن القحطانيون، وسكن اليمن بالذات أكثر تجمع سكاني كان في اليمن، لأن اليمن بالنسبة للجزيرة هي الأرض الخصبة، أرض المرعى، أرض الأمطار، لأن كما نعلم أن شبه الجزيرة العربية بوجه عام يعني 19 صحاري قاحلة يعيش أهلها كانوا على الرعي، وإذا ضاق بهم الحال وقلت الأمطار كان المصدر الثاني رأسا هو الغزو، يغزو القوي يأكل الضعيف كما هي عادة الوحوش في الغابة. الوحوش في الغابة بتعيش حيوان يعيش على حيوان والقوي يأكل الضعيف. فكان حال العرب أنهم إذا قل بهم الحال انتهزوا الغارة، والغارة من القبيلة تغير على قبيلة تلك فتأخذ ما بيديها، تقتل رجالها، تسبي نساءها وجرابيها وتأخذ ما عندها. وكان هذا مصدر أساسي من مصادر العيش، القوي يعني غابة يأكل القوي فيها يأكل الضعيف، البقاء هنا للقوي. وبيت كعب بن زهير مشهور جدا، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. يعني إذا ما ظلمت الناس وكنت مستعد للفتك والغزو ما يخلوك، يغزونك في عقر دارك ويقضون عليك. وطبعا هذا السبب كان له سبب يعني رد فعل، وهو يعني نشوهم على البأس وعلى القوة والشدة والشجاعة، وأن المقدم فيهم من يحمي العشيرة ومن يستنجد به. ولذلك نجد أن عامة الشعر شعر الفخر عند العرب هو في القوة ثم في الكرم، يعني أول شيء في القوة والشجاعة والبطش ثم بعد ذلك يأتي بعد الكرم. وكانوا يعتبرون أن المدح بالكرم دون الشجاعة والقوة منقطع، يعني كريم وليس بشجاع يعني في الحرب منقطع. ولذلك يقول جرير لمن يمدح نفسه بالكرم فقط يقول تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني بوطرة لولا الكنية المقنعة يقول تعدون عقر النيب. عقر النيب، النيب جمع نابل، والنابل هي الإبل يعني، عقرها يعني ذبحة. تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، يعني أفضل مجدكم أنكم تعقرون الإبل وتطعمونها. بني ضوطرة هذا لمز بجد من أجدادهم، لولا الكمية المقنعة، يعني هل افتخرتم بالكمي؟ الكمي يعني هو، والجمع كما هو الشجاع، المغوار، المقنعة، المقنع الذي يلبس القناع في الحرب، وكانت العرب أحيانا تعتمد لبس القناع الواقي في الحرب. يعني هل افتخرتم بالكمي المقنعة؟ ما تفتخروا بعقر النيب؟ عقر النيب مو فخر. فكان الفقر أولا عندهم يأتي بالشجاعة وبالبطش، ثم يأتي بعد ذلك بالكرم. وكان الكرم مطلوب عند العربي، وذلك أن هذا يعني دليل على الغنى هاي ناحية. ثم كان لابد يحتاج إليه، وذلك أن الناس في يعني فترة الجفاف والقحط لابد أن الفقير يعني في القبيلة يأكل من الغني، وإلا بعد ذلك يعني يصير تدمر القبيلة، أو نفس القبيلة يقوم فيها يعني داعي الفتك فكان لابد من الغني والسيد، يعني السيد فيهم من يطعم غيره ويقدح على غيره، بعكس الآن السيد الآن هو الذي يسرق من غيره ويأكل من غيره. لكن سلف العرب كان السيد هو من يطعم غيره، وكان يفتح خزائنه ولا يعني يرد طالب حاجة ولا سائلا، ولا يمكن يسود إلا بهذا، وكان لا يسود بين الناس إلا بهذا، إلا بالكرم وبذل اليد وفتح يعني ما عنده لغيره. فهذه العرب، نعود إلى العرب العاربة، أصلها لا شك كان في اليمن، وذلك أن طبعا بقية الجزيرة كما ذكرنا جزيرة عمومها أرض صحراوية قاحلة، إذا نزل المطر بكثرة يعني يصير خير، كانوا ناس رعاء يعني كما قال أبي هريرة يا بني ماء السماء، هم أبناء ماء السماء يعني أبناء المطر، يدوروا وين المطر وين السحابة يركضون خلفها، لأن هذه رزقهم هنا. أما اليمن فأرض مستقرة معشوشبة، مطرها طبعا صيفي، ولذلك من قديم العرب تم العرب اليمن سموه باليمن السعيد، وذلك أن من سعادته أنه تنزل الأمطار عليه في فترة الصيف، فترة الحر، وأرض زراعية، لذلك كان أصل العرب في في في في في في هذا المكان، وهم القحطانيون. في خلاف بين علماء النسب، هل القحطانيون في الأساس هم يعني من بني إسماعيل أم ليسوا من بني إسماعيل؟ على كل حال لا يهمنا هذا. الشيء الثالث أو النوع الثالث من أنواع العرب هم العرب الذين يسمونهم علماء النسب بالعرب المستعربة. وسموهم بالعرب المستعربة أنهم يعني اختلطوا بغيرهم وكانوا من نسل غيرهم، وهم نسل إسماعيل خاص، وذلك أن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، إسماعيل الأصل ليس من العرب، وإنما هو من أور الكلدانيين في العراق. معروف أن إبراهيم أخرج من بلده، وأنه سكن في الخليل، وأنه ولد له إسماعيل من زوجته هاجر الأولى المصرية، وأن الله عز وجل أمره أن يسكن هاجر المصرية وإسماعيل في جبال فاران، وجبال فاران هي أرض مكة. شب إسماعيل عليه السلام في قرية في قوم من العرب من قبيلة جرهم، ولما شب تزوج منهم، وأكثر الله تبارك وتعالى وبارك في نسل إسماعيل، كان له 10 من الولد وأكثر الله عز وجل نسبه، وقلل من نسل الآخرين. ومنه تناسل العرب العاربة اللي هم العدنانيون أبناء إسماعيل، ومنهم قريش الذين منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي من ولد إسماعيل كما شهد الله تبارك وتعالى بهذا. وهذا القسم الثالث من أقسام العرب، عرب بادت واستأصلها الله عز وجل بكفرها، عرب عاربة لم يختلطوا بغيرهم، عرب المستعربة أصلهم من إسماعيل الذي بارك الله عز وجل في نسله، كما دعا إبراهيم وإسماعيل لما بنيا الكعبة قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقد قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فمن ذرية إبراهيم وإسماعيل كانت هذه الأمة التي هي أمة العرب قريش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه دعوة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إسماعيل عليه الصلاة والسلام ترك التوحيد وعلمه للعرب لأبنائه، وأبناؤه نشروه في هذه الجزيرة، وكان بيت العبادة الأكبر في هذه الجزيرة في مكة هي كعبة الله تبارك وتعالى، وهذا أول بيت وضع للعباد كما قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالم، فهو موضوع قبل كل يعني كل المساجد، قبل المسجد الأقصى الذي لم يبنى إلا بعد ذلك، المسجد الأقصى ما بني إلا في عهد سليمان ابن داود، وأما هذا قد يعني قد بني في عهد إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم قبل سليمان وداود بأكثر من 500 سنة. فهذا يعني هذا أول بيت وضعه الله تبارك وتعالى. إسماعيل دعا إلى التوحيد كما قال تبارك وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وذلك أن إبراهيم لم يؤمن به كثير من غيرهم يعني من الأمم، ما أمن به إلا أبناؤه وابن أخيه اللي هو لوط، ولوط لم يخلف أمة، دعا في قرى لوط اللي هي في قرى نهر الأردن قرية تسمى سدوم وعمورة، وهؤلاء جحدوا وأنكروا ولم يؤمن به أحد منهم، كما قال سبحانه وتعالى عن هذه القرى قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط لم يؤمن له إلا ابنتاه فقط، خرج من هذه القرية يعني هو وابنتاه فقط، وأما زوجته فقد كانت من القوم وبقيت على كفرها وهلكت مع ذلك، فلم ينجو معه إلا ابنتاه اللي هم من صلبه، وأما حتى هذه المرأة التي هي من هؤلاء القوم هلكت معه. ثم بعد ذلك يعني بعد وفاة لوط ما ما ما ما خلف يعني من قومه أحد يحمله ولا من ذريته كذلك. أما إبراهيم يعني صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى جعل النبوة والإيمان في ذريته، سواء من فرع إسحاق الذي أنجب يعقوب اللي هو إسرائيل وبني إسرائيل معروف تاريخهم، والفرع الثاني اللي هو فرع إسماعيل، وإسماعيل نشأ في وسط العرب في جرهم وتزوج منهم، وفي أولاد إسماعيل نشأ، وكان هذا البيت اللي هو الكعبة، ودعي العرب جميعا إلى حج هذا البيت، وبالتالي كان التوحيد هو الدين الأساسي للعرب. لمجال نفهم هذا جيدا أن العرب من فجر تاريخهم كانت أمة موحدة، والذي أنشأ التوحيد فيهم هو إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وبقي أمة على التوحيد وتناقلوا هذا وانتشر هذا، وبقيت مكة مركز الاستقطاب في الجزيرة، يأتيها العرب من كل مكان، تكفل الله عز وجل بأن صوت إبراهيم يصل إلى الجميع كما قال الله تبارك وتعالى له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكان العرب يأتون من كل أنحاء الجزيرة لحج هذا البيت، وكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى سواء كان من العرب أو من غيرهم أمره بحج هذا البيت، كما مر النبي في حجته في وادي قال أي واد هذه؟ قال وادي الأزرق. قال كأني بموسى بن عمران على ناقة له مخطومة يأم هذا البيت ويسير في هذا الوادي. وكذلك أخبر عن يونس وأخبر عن كثير من أنبياء بني إسرائيل أنهم حجوا هذا البيت. فهذا البيت حجه العرب وحجه كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، أمرهم أن يحجوه وأن يأموه. والعرب رأوا من كرامات هذا البيت أشياء عظيمة جدا، ولذلك قدسوه وأحبوه وأحبوا أهله. وكان هذا بدعوة إبراهيم الذي قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال رب إني أسكنت من ذريتي اللي هو إسماعيل بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكانت قلوب الناس كلها تهوي إلى هذا المكان وتحب أهل هذا المكان وتعظم أهله، وبقيوا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكثوا على التوحيد وعلى الدين. فالتوحيد وعبادة الله وحده كان أساس دين العرب، وإسماعيل هو الذي غرسه وهو الذي دعا إليه، وأمة العرب هذه كلها في الجزيرة كانت تأم البيت وتحجه معظمة الله عز وجل ملبية له عابدة واحدة. ولكن بعد تقادم العهد بدأ يدخل الفساد على عقلية العرب، فالفساد طارئ وحال. وكان أول من أدخل الفساد على عقائد العرب عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة، قبيلة عربية وجاءت وسكنت بجوار مكة وسادت على الحرم زمان، وكان سيدها عمرو بن لحي رئيس القبيلة. وذهب إلى الحمة في بلاد الشام ورأى الناس يعبدون الأصنام، وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت يعني ناس من الصابئة ولهم يعني عبادات كثيرة، فرأهم يعبدون الأصنام. قال لهم إيش هذه؟ شوف كما فيه وكذا وكذا. العرب ما العرب ناس فطريين ما يعرفوا لا يعرف الرسم ولا التصوير ولا يعرف الخرابيط اللي ما يعرفون. فقالوا هذه أشياء نعبدها وكذا وكذا. وكان فيه مرض جلدي، وكانوا في الحمة معروفة فيها المياه المعروفة المياه الكبريتية المعروفة بيغتسل فيها الناس الأمراض الجلدية فيبرؤون. فلما اغتسل في هذه المياه وبرأ من جلده وكم حاطين صنم هناك، يظن الناس أنه أن هذه العين الفوارة هذه إنما هي من بركة هذا الصنم. فلما شفي جلده من هذا ظن أنه هذا اليد، فأخذ الصنم من هذه الأرض وأتى به إلى مكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أول من غير دين العرب عمرو بن لحي ولقد رأيته يجر قصبه في النار. ومعنى قصبه معنى قصبه يعني أمعاء بطنه. وشاهد النبي أحد الصحابة كذا الخزاعي نسيت اسمه فقال له رأيت عمرو بن لحي في النار فما وجدت أحدا أشبه به منك ولا أشبه بك منه. فقال له يا رسول الله هل يضرني يعني شبهه؟ يضرني أن أشبه هذا الكافر اللي في النار؟ فقال له لا أنت مؤمن وهو كافر، يعني أنت مؤمن وهو كافر. فالشاهد هذا أول من بذل دين العرب، وهو أول من بحر البحائر وسير السوائل. عمل بعد ذلك لما وضع الجال الصنم هذا يقال أنه أتى بهبل اللي هو صنم قريش الأساسي ووضعه في جوف الكعبة تقديسا له وتقديما له. وبعد ذلك لما فعل هذا طبعا الناس هم يعني أبناء التقليد قلده العرب، وكل قبيلة اتخذت لنفسها صنم خاص. طبعا العرب بيحبوا التقليد لكن بيحبوا الاختصاص أيضا والخصوصية، بدل ما يشتركوا كل من في صنم واحد ما في مانع كل واحد عمله صنم، فكل صنع له صنم. واستأثرت كل قبيلة بصنم ونصبته في مكان من الأماكن. ثم بعد ذلك عرفوا أن البيت هذا هو أشرف مكان، فكل كذلك يقول احنا لنا شركة في هذا البيت نصب صنمه على البيت. حتى انه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلو الكعبة 360 صنم. الكعبة التي بنيت للتوحيد وعبادة الله وحده اصبحت للأسف هي دار لهذه الاصنام. بفعل هذا الخبيث الذي بدأ هذه البدعة وقلده فيها غيره على هذا النحو. بحر البحيرة هي المشقوقة، يعني أنه جعلت لهذه الأصنام يعني هبات وعطايا وذبائح، فكل يعني يقول هذه هبة لهبل، هذه هبة لكذا، هذه هبة لكذا، هذه نذر علي لصنم الفلاني للإله الفلاني، وهكذا بدأت البحائر والتواجد السيئ لأجل هذه الأصنام. وحمل حام يعني كما قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، الحامي اللي هو الفحل إذا يعني خرج منه 10 أبطن يقول خلاص حما ظهره، يعني ما يذبح ويترك للأصنام. والوصيلة التي تصل يعني الذكور بعضهم ببعض هذه كذلك يتركها، والسائبة ما تستيب للأصنام، والبحيرة ما تشق أذنها وتترك هبة للأصنام. فهذه كلها فعلى هذا الخبيث واتبعه للأسف العرب فيها. فلا شك التوحيد أساسي في عقيدة العرب، الشرك طارئ وحادث عندهم. ولما بدأ طبعا باب الشرك ابتدأ بعد ذلك باب الابتداع في الدين، وابتدأ باب ضمور العقائد ودخول البدع عليه، كما قال تبارك وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ادارك بمعنى تدارك، وتدارك الشيء تناقصه، يعني أقول مثلا عندي دقيق وخبزت منه وتدارك، تدارك يعني راح وراء بعض وراء بعض حتى بقي شيء قليل. فتدارك الشيء هو يعني نقصه. بل ادارك علمهم في الآخرة، علمهم في الآخرة أن في بعث وفي نشور وفي كذا مما قاله إسماعيل وركزه فيهم وبقي فيهم زمانا، تنسي شيء فشيء فشيء فشيء، فترت كلمتهم فيه وشيء فشيء وضاع من عقولهم. بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الفترة التي بعث فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه كانوا لا يصدقون ببعث أبدا، ويعتقدون بأن الحياة الدنيا فقط هي الحياة وأن الله لا يستطيع أن يبعث. مع ذلك كانت بقي عندهم أولا أن خلق الأرض والله، ما عندهم هذا، إن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت وليس لها من الأمر شيء، وإنما هي وسائط توصل فيها إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا يعني نقدر نقول مع الظلم اللي فيه، إلا أنه طبعا لا بالمقارنة إذا قارناه مع عقائد المجوس أو عقائد يعني النصارى نجد شتى، نجد شيء هاجس، نجد أن العرب المشركون كانوا أفضل من أولئك كثير جدا. فشركهم على الأقل شرك يعني بسيط مو مركب، وشرك فيه شيء من يعني المعقولية بالرغم من الظلمة والخراب الذي فيه، إلا أنه لا يقارن بالفساد الذي كان عند الأمم الأخرى. فحتى شركهم أولا كان لا يشركون في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله. فهم يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، رب العرش العظيم، مالك الملك، المتصرف في خلقه، الذي تجري كل أمر بمشيئته، الذي يملك كل أمر، كل هذا يعتقدون أنه الله والذي في السماء. وخاطبهم الله بهذا كما قال: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهم يعلمون أن الله الذي في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أبو عبادة بن الصامت، قال له كم إله تعبد؟ قال سبعة يا رسول الله، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إنه النبي. إذن يكفيك. فهم يعتقدون بأن الرب الأعلى والذي في السماء، وأما هذه الآلهة الصغيرة هذه لا تغني شيئا يعني في أنفسها، ولا تحيي ولا تميت ولا تنزل مطر، ولا إنها يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا شركهم أنا أقول كان شرك بسيط، ما كان شرك معقد، ولا يمكن أن يقاس بما عليه الضلال الذي كان عند الأمم الأخرى وسنعرف. بقي عندهم كذلك كثير من العبادات كانوا يتنسكون بها ويعبدون بها الإله الخالق سبحانه وتعالى، كالصوم فقد كانوا يصومون يوم عاشوراء، والحج فقد كانوا يحجون البيت ويعلمون أن هذا بيت الله وأن هذه كعبته. وهذا عبد المطلب لما جاء أبرهة، أبرهة الحبشي بجنده ليهدم الكعبة، قال له راح له هو الأبرهة قال له يا جماعة غاروا على 200 ابن. وكان عبد المطلب جميل وزين جدا ويعني هاشمي، فقال له يعني أنا في الأول أول ما شفتك يعني هبتك لجمالك وبهائك، والآن يعني أنا جئت لأهدم كعبتكم وقبلتكم، لا يعني تفاوضني فيها وتفاوضني في 200 من الإبل قد أخذت لك. فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال لا خبيث، أنا صاحب الجمال، أما هذا البيت هذا له رب يحميه، قال وللبيت رب يحميه، ما تقدر لا أنت ولا غيرك عليه. فهم كانوا يعتقدون بأن هذا البيت بيت الله. ثم طلب ما تكاثر وهو على الكفر على دين قومه، لكنهم كانوا يعتقدون بأن البيت هذا هو بيت الله سبحانه وتعالى ورب الله الذي في السماء سبحانه وتعالى. فكانت لهم مساكات وعبادات، كانوا يطعمون الحاج ابتغاء وجه الله ويسقون ابتغاء وجه الله، يعني بني هاشم كان عندهم اتقاء يسقون بلا مقابل، مو زمزمين يديك مية ويقول لك هات ريال ما يعطي، ما كان في كان يسقي الحاج بلا مقابل. بني هاشم أشرف الناس، قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان عليهم السقاية ويسقون بلا مقابل، وكان هناك ناس عليهم الإطعام، وكان عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج، كان في أيام الموسم يذبح في كل يوم 100 من الإبل يطعمها للحجيج ابتغاء وجه الله. ولذلك جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أينفعه ذلك عند الله؟ قال النبي لا لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه كان مكذب يوم القيامة، فعلى ابتغاء وجه الله لكن من أجل الدنيا. يعني أنه كان مكذب يوم القيامة فعلى ابتغاء وجه الله لكن من أجل الدنيا، كان فعلهم يعملون لله لكن من أجل الدنيا، كانوا يحجون ويطعمون ويعملون كل هذه الأعمال الخيرية، ولكن في النهاية بعد الإنسان يخلص من الحج يقول يا رب لقد وقفت بعرفة وفعلت كذا وفعلت كذا، هب لي زوجة جميلة وإبلا وغنما ومكني وقوني ويروح بيته، أما نجني من النار أدخلني الجنة ما تدخل هذه، ما كانت داخلة في حسابه. ولذلك قال تبارك وتعالى فإن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بس يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. فإذا العرب كانوا كذلك على دين من عبادة الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه، لكن لأجل الحصول على الثواب الدنيوي فقط وليس للحصول على ثواب الآخرة. هذا خلاصة سريعة للفكر العقائدي الذي كان عند يعني العرب، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نضيف بعض إضافات في هذا الفكر، ثم نأتي كذلك إلى النواحي السياسية والاجتماعية التي كانت لهم، لأن أرى أن الوقت يعني قد رهقنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع وصف الحالة العقائدية التي كان عليها العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت بأنه لا بد إذا أردنا أن نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا ينبغي أن نعرف الحالة والوضع العقائدي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي الذي كان عليه الناس إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لنعرف كيف تم هذا التغيير وهذه النقلة من تلك الجاهلية التي كان عليها الناس إلى الإسلام الذي هدى الله تبارك وتعالى الناس إليه ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وصفنا أولا جانبا من الحياة العقائدية للعرب، وعرفنا باختصار شديد أن العرب الأصل الذي كانوا عليه، أصل الدين الذي كانوا عليه هو التوحيد، وأن الذي غرس التوحيد فيهم هو إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل عرفنا أنه أبو العرب التي يسميها علماء الأنساب والتاريخ بالعرب المستعرب، وأما العرب العاربة فاختلف في نسبتهم، طبعا هم قحطانيون أصلهم في اليمن، يعرف من قحطان أصله في اليمن، بعض علماء النسب يرون أن قحطان كذلك من أولاد إسماعيل، وقد يستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما ينتضلون، قوما من أهل اليمن ينتضلون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، فكفوا، فقال لهم لماذا كفتم؟ قالوا كيف يعني نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. فسماهم النبي بني إسماعيل، قال ارموا بني إسماعيل، يعني يا أولاد إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أباهم أبوهم هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وكان راميا لأنه يعني كان يعني يحسن الرمي وكان يصيد، يعني كان أهل مكة يعني حياتهم على الصيد، ما عندهم رعي يعني يصطادون، الشيء الأساسي لهم الصيد، كما جاء في حديث البخاري أن إبراهيم لما زار إسماعيل في مكة سأل امرأته، لم يجده فسأل امرأته قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، فكان هذه يعني أساس طعام. فإسماعيل كان راما علما أن هؤلاء أهل اليمن قحطانيون، فكيف قال النبي هؤلاء القحطانيين يرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا؟ قيل إنهم من نسل إسماعيل، وقيل إن أمهم اللي هي من جرهم أصلها من هؤلاء القحطانيين، فيكونون بني إسماعيل يعني أولاد إسماعيل بالنسبة لي يعني زوجته، يعني أن نسبهم إنما هو للمرأة التي تزوجها إسماعيل، فكانوا من يعني من نسله. على كل حال يعني كما ذكرنا سواء كان هذا أو هذا، فإن إسماعيل لا شك أنه أبو معظم العرب نسبا، ثم هو الذي غرس التوحيد ونشأت أعظم قبائل العرب في الجزيرة وهي قريش، وهم عدنانيون من أولاد إسماعيل، نشأوا على التوحيد وظلوا على هذا زمانا، وكان البيت هو قبلة أهل الجزيرة كلهم، بل قبلة كل من أسلم. ذكرنا أن كل نبي أرسل بعد إسماعيل حج هذا البيت، ما في نبي إلا وحج هذا البيت، إلا ما كان من عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، هذا رفع قبل أن يعني يحج إلى السماء، ويبدو والله تعالى أعلم أنه في آخر الزمان إذا نزل إلى الأرض يحج هذا البيت. فالشاهد أن كل الأنبياء حجوا هذا البيت، وكانت العرب تعظم هذا البيت، وأن العرب كان أصل دينهم كما ذكرنا هو التوحيد، ودخل عليهم الشرك بعد ذلك دخول، يعني أن الشرك ليس هو الأصل، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من غير دين العرب عمرو بن لحي، ولقد رأيته يجر خصبه في النار. وعمرو بن لحي الخزاعي هذا هو الذي ذكرنا قصته في الأسبوع الماضي، وأنه ذهب إلى بلاد الشام ليستشفي هناك، ثم رآهم يعبدون الأصنام فاحتمل بعض هذه الأصنام وأتى بها إلى الجزيرة، وقلده بعد ذلك من قلده من العرب. ودائما يعني العقائد تؤخذ غالبها يؤخذ بالتقليد. نشأ الشرك في العرب بعد ذلك. وكان هذا يعني عمرو بن الحي هذا الخزاعي لما غلب الخزاع على البيت وانتشر الشرك بي يعني بسبب هذا الرجل وبغلب الخزاع على البيت ونقل من يعني مكة إلى بقية أنحاء الجزيرة حتى انتشرت الأصنام وعبادة الأصنام في العرب كلها. فكان لكل قبيلة صنمها الخاص تنصبه في مكان وكان لها صنم كذلك يوضع تشريفا في الكعبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كان على الكعبة فوق يعني سقف الكعبة 360 صنم، كان يضربها كما سنأتي إن شاء الله في دروس السيرة، كان يضربها برمحه وهو يطوف بالبيت ويقرأ قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كفورا. فالشاهد أن العرب أصل دينهم كان هو التوحيد وليس الشرك، لكن دخل الشرك عليهم. ثم بعد ذلك جاءت يعني ما يتبع الشرك من المشاعر، منها مثلا البحائر والثوائب التي كانت تزيف للآلهة، ومنها ما يفرضونه للآلهة، والأنظمة الكثيرة الكثيرة مما ابتدعه بعد ذلك المشركون تثبيتا لدينهم هذا الباطل. هذا جانب من الحياة العقائدية، لكن لم تكن الجزيرة فقط فيها المشركون، وإنما كانت فيها كذلك طوائف من اليهود ومن النصارى. فكيف دخلت اليهودية والنصرانية إلى الجزيرة العربية؟ أما النصرانية فدخلت يبدو أول ما دخلت إلى نجران من رافض، أخذ وبيعة، كانت طبعا جاء وقت على النصرانية في اضطهاد بين النصارى، وكان الرهبان يفرون إلى البراري وإلى القفار وإلى الأماكن النائية عن الأمر، ففر كثير منهم إلى يعني أنحاء من الجزيرة، وكانوا في غالب الأمر لا يدعون إلى دين، وبعضهم كان يعني يدعو إلى يعني الدين. وقد جاء في يعني صحيح البخاري في قصة أصحاب الأخدود اللي هي في قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد المشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، قصة الشاب الذي اعتنق النصرانية عن طريق رافض، وهذا الشاب هو عبد الله بن الثامر من أهل اليمن، أنه جاء راهب ونزل في نجران في اليمن، وأن الملك الذي كان هناك وهذا الملك يسمونه علماء التاريخ بذو نوان حكم اليمن، وكان أهلها يعبدونه ويعتقدون أنه إله. فلما جاء هذا الراهب وكان الملوك في ذلك الوقت يعتمدون على السحر، كان له ساحر، فلما دنا أجل هذا الساحر قال لي يعني للملك اللي هو ذو نوان يعني أحضر غلاما وعلمه السحر. فبحث في القرى والمدائن أي غلام أذكى وحد في يعني في في, في الذكاء والنباهة، فاختير وقع الاختيار على هذا الذي هو عبد الله بن الثامر، فكان يأتي يعلمه هذا الساحر ساحر الملك يعلمه دروسا في السحر، ثم يخرج من بيته فيذهب إلى يعني يخرج من الساحر إلى بيته، فمر في الطريق إلى صومعة راهب على عادة الصبية إذا شاف شيء غريب يحب الاستطلاع، فحب الاستطلاع نظر إلى داخل هذه الصومعة وجد رجل عليه مهابة الصالحين قائم يصلي، فعجبه حاله، فشوي شوي دلف إليه، فلما دلف إليه ودخل عنده قال يعني علمني لماذا تصنع هذا، فبدأ يعني هذا الراهب يعلمه أن هذا دين وأن هذا الدين يخالف ما أنتم عليه وما عليه هذا الملك، وبدأ يعلمه بعض يعني أمور الدين أمور النصرانية شيئا فشيئا. وكان الولد يختلف كلما يذهب من بيته إلى الساحر يختلف على الراهب جيئة وذهاب، فإذا ذهب إلى الساحر تأخر قال وين كنت، طبعا ما يقدر يقوله فيضربه، ثم إذا ذهب إلى يعني أبيه وأمه إلى أهله ضربوه كذلك لتأخره لأنه كان أيضا يتخلف عند الراهب، فقال له الراهب إذا جئت أهلك فقل أخرني الساحر وإذا جئت الساحر فقل أخرني أهلك، يعني حيلة يخرج بها كذب يخرج به حتى يخرج به من الضرب. ثم بعد ذلك في يوم الأيام وهو عائد إلى يعني إلى أهله وجد دابة قطعت الطريق. في الحديث جاء أنها دابة قطعت الطريق، إما أنها ثعبان كبير أو أنه أسد أو، فقال في نفسه اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله، الساحر أم الراهب. فأخذ حجرا بيده وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة، وأخذ الحجر ورمى به هذه الدابة فقتلها الله. فعرف في يقينه أن أمر الراهب عند الله أفضل من الساحر، فذهب إلى الراهب وقال له حصل كذا وكذا. فقال له يعني يا بني إنه يعني إنك يعني قد آمنت وإنك ستفتن، فإذا فتنت وعذب فلا تدل علي. عرف أن هذا يعني مدام وصل إلى هذا الحال وأن الله قد أجرى على يديه هذه الكرامة، هذا معناه أنه بلغ درجة الإيمان، ومعنى ذلك أنه كل مؤمن لا بد أن يفتن. هذه يعني سنة الله عز وجل في أهل الإيمان أن يبتليهم وأن يختبرهم، كما قال تبارك وتعالى إسلامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال له أنت ستفتن وتعذب، بس إذا عذبت لا تخبر عني. فبعد ذلك كان تعلم الدين، فرأى من جلساء ذلك الملك اللي هو ذنوات، كان من جلسائه رجل أعمى ضرير، فأتى هذا الولد إلى ذلك الأعمى وقال له يعني أتؤمن بإلهي وأدعو الله لك يعني يشفيك من عماك يرد إليك بصرك؟ قال نعم. فآمن بالله تبارك وتعالى الدين وآمن، فدعا الله عز وجل له فأجر الله على يديه هذه الكرامة أيضا، وهي أن الله رد إلى الأعمى بصره. فلما رد إلى الأعمى بصره ورجع ليجلس مع الملك مصدر، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. فقال وهل لك رب غيري؟ فقال ربي وربك الله. فعذب ذلك الأعمى، فمن شدة التعذيب دل على الغلام اللي هو عبد الله بن سعد، وأخذ الأعمى فوضع المنشار في رأسه حتى وقع فرقتين ليرتد عن الدين، فما رد عن الدين. ثم ضرب ذلك الغلام، ومن شدة الضرب دل على الراهب الذي علمه، من علمك هذا؟ فأتي بالراهب كذلك فقيل له ارجع عن دينك، فلم يرجع فقتل. ثم أرادوا أن يعني يتغلبوا على عبد الله بن السمر فما استطاع، أرسله الملك إلى قوم يلقونه في البحر. فلما ذهبوا إلى البحر ليلقونه في قرقور البحر رجف، قال هذا الدعاء، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم يعني قامت زوبعة قلبت القارب الذي هم فيه، وأنجى الله عبد الله بن السمر وأغرقت من عنده. فرجع الولد إلى الملك وقال له ما فعل يعني أصحابه؟ قال أنجاني الله وأغرقه. فأرسله مع قوم يلقوه من شاهد من جبل، فلما خرجوا به قال دعا الله وقال اللهم اكفنيهم بما شئت أو بمن شئت، فرجع بهم الجبل فأهلكهم الله، ورجع هو يمشي إلى الملك. ثم قال له أيها الملك إنك لن تقدر علي حتى تفعل ما أمرك به. قال له ما تقدر علي إلا إذا فعلت ما أمرك به. فقال وماذا؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد. قال تجمع المملكة ثم تضعني على خشبة ثم أعطيك سهما من كنانتي، الكنانة هي جراب السهام، ثم يعني تضربني به وتقول بسم الله رب هذا الغلام، فإنك عند ذلك تصيبني وتقتلني. ففرح الملك بذلك، ولم يدري أن في هذا يعني ذهابه وخراب ملكه. فجمع الناس جميعا وجاء عبد الله بن الثامر فنصبه، وطبعا الناس كلهم اجتمعوا لأنهم عرفوا القصة، انتشر هذا الخبر وعرف الناس أن هناك إله غير هذا الملك الذي يدعي الألوهية. فلما نصبه على ذلك على هذه الخشبة قال بسم الله رب هذا الغلام وضربه، فوقع السهم في صدغه فمات لذلك. فقال الناس جميعا آمنا برب هذا الغلام. وهذا الذي أراده عبد الله بن الثامر، أن يؤمن الناس وإن ذهب هو شهيدا يعني في سبيله. فلما آمن الناس على هذا النحو الإجمالي والجماعي أمر بالأخاديد فخدت، والأخدود هو الشق اللي في الأرض. ثم فتن الناس فقيل من يعني لم يرجع عن دينه ألقيناه في النار. فألقى الناس يعني في النار تباعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تكلموا في المهد قال تكلم في المهد ثلاثة، منهم عيسى، ومنهم يعني غلام كان على يعني صدر امرأة من أصحاب الأخدود أرادت أن يعني تبقى على دينها فتلقى في النار فهابت لغلامها، فتكلم يعني الطفل وقال يا أمه أقدمي فإنك على الحق. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هذا قسم من الله عز وجل، وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، هذا يعني دعاء من الله عز وجل وحكم من الله أن أصحاب الأخدود قتلوا، يعني أهلكهم الله وقتلهم الله. أصحاب الأخدود هم هذا الملك الظالم وجنده. النار ذات الوقود التي أشعلوها يعني لحرق المؤمنين إذ هم عليها قعود يتفرجون، يعني قعود على شفير هذه النار يتفرجون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني شاهدين وحاضرين على ما يفعل بهؤلاء المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني لن ينقموا، يعني النقمة هي العذاب، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا الحديث في صحيح البخاري عبد الله بن سامر، وقد جاء في سيرة ابن هشام أن رجلا من أهل نجران كان يحفر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفرة له، فوجد يعني شابا قد دفن وهو واضع يده على صدغه وكهيئته، فلما رفع يده يعني سال الدم من صدغه، فأرسل إلى عمر فقال يعني أرجعوه كما كان، وأخبر بأن هذا عبد الله بن سامر الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان هو أساس دخول النصرانية إلى بلاد اليمن. طبعا ذنوات هذا يعني أهلك هذه الطائفة من التي آمنت بالله تبارك وتعالى على دين طبعا النصرانية الصحيحة، ولم يفر منهم إلا رجل واحد. هذا الرجل الذي فر من أصحاب الأخدود استنجد بملك الروم، والروم في ذلك الوقت كانوا على أعلى النصرانية، فالروم عند ذلك أرسلوا إلى الحبشة لأن الحبشة أقرب، فجند ملك الحبشة جيش من الأحباش وغزى به اليمن وقتل هذا الملك، وقتل يعني الذين عاونوه في قتل هؤلاء المؤمنين شرفتهم، فأبيدوا وأزيلت دولتهم، وكان هذا هلاك من الله تبارك وتعالى لهم بظلمهم ويعني تعديهم على هؤلاء المؤمنين، أزال الله عز وجل ملك هذا الملك وأزال يعني دولتهم من الأرض. وجاء الأحباش وكانوا أهل النصرانية فغلبوا على اليمن وبقوا فيه، كان جاءوا بقيادة واحد من أرياض، وقام على أرياض هذا قام عليه أبرهة المعروف الحبشي الذي غزا بعد ذلك الكعبة، وكان غزو للكعبة كما سيأتي هو انتقام، لأن لما وصل الأحباش وكانوا أهل نصرانية إلى اليمن بنوا كنيسة عظيمة على دين النصرانية، وهذه دخول للنصرانية في الجزيرة. فلما بنوا هذه الكنيسة العظيمة جاء رجل من العرب، وطبعا وجد أن هذا يعني أمر ينافس ما عليه يعني العرب من تعظيمهم لبيت الله تبارك وتعالى في مكة، فدخل هذه المدينة وتغوط فيه وقد زرع، فغضب يعني الأحباش لذلك وغضب أبرهة لذلك وقال أهدمن كعبتهم بيعني تنجيسهم وتخذيرهم لهذه الكنيسة، فجند ذلك الجيش المشهور العظيم بالفيلة وأتى به يريد هدم يعني بيت الله تبارك وتعالى الكعبة. طبعا هذا تعدي على بيت الله عز وجل الأول، ولذلك أهلكه الله تبارك وتعالى في وادي محسر قبل أن يدخل مكة، وجاء هذا في قول الله تبارك وتعالى أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أهلك الله تبارك وتعالى جيش الحبش على هذا النحو، وبقيت النصرانية يعني مفرق على هذا النحو، وبقي الأحباش في اليمن إلى أن ذهب رجل من أهل اليمن وهو سيف ابن ذي يزن، التحق بالفرس واستنجدهم لإخراج الحبشة من اليمن. الفرس طبعا كانوا مجوس ومشركون، وهم على خصومة مع الروم النصارى، وهم أقرب إلى يعني عقيدة العرب الوثنية من العقيدة النصرانية. فغاتروا يعني الفرس بجيش كذلك، أخرج به سيف بن ذي يزن، أخرج بعد ذلك الحبشة من اليمن، وبقي الفرس مجوسا يحكمون اليمن. وكانت اليمن في ذلك السنة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل سياسي يعني سياسيا وإداريا تتبع بعد ذلك إلى الفرس. انتقلت من الولاية للحبشة التي كانت تولي الروم النصرانية إلى ولاية الفرس، وبقيت على في ظل الفرس إلى أن بعث النبي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالدين القوي. فلما أرسل الرسول كتابه، وكما سأتي إن شاء الله في أحداث السيرة، أرسل الكتاب إلى كسرى من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكارين. غضب هذا غضب شديد، وقال يهددني يعني هذا العربي، وأمر أن أرسل إلى يعني باذان اللي هو والي الفارسي من قبل كسرى على بلاد اليمن أن يرسل من يقبض على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل باذان هذا، أرسل الجنود من الفرس من اليمن للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة قال لهم النبي إن ربي قد قتل ربكم، وقال لهم إن كسرى الذي أرسل لكم هذا الأمر قد قتله الله عز وجل. وبالفعل في اليوم الذي أخبر فيه النبي كان قتل هذا كسرى على يد ابنه، يعني هو كسرى برويز، هذا قتل على يد ابنه شراويه، قام عليه وقتله وأخذ الملك منه. وكانت هذه آية عند باذان لما وصلوا خبر النبي أن النبي قال له كذا وكذا، وأنه وجد أن النبي أن كسرى بالفعل قتل في نفس اليوم الذي تكلم فيه الرسول، دخلت الإسلام ودخلت اليمن سلما في الإسلام يعني بهذه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كل هذا أن الجزيرة العربية دخلت فيها النصرانية عن طريق هؤلاء الرهبان الذين جاءوا بصورة أو بأخرى، إما أنهم يعني استرقوا رق وبيعوا كما حصل لسلمان الفارسي وحصل لغيره، وإما أنهم جاءوا فرارا بدينهم إلى أماكن في الجزيرة، ونشر يعني نشرة النصرانية بهذا الشكل، نشرت في نجران، يعني انتشرت النصرانية في نجران، وانتشرت كذلك في طي، كانت كذلك طي على النصران. وعدي بن حاتم الطائي جاء النبي وهو معلق صليب الذهب أو الفضة في صدره، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. إذن العرب كان منهم عرب أصلين لكن منهم نصارى. أما بالنسبة لليهودية فإن اليهود بعد الغزو الأول، اليهود أقاموا دولة لهم في فلسطين بعد موسى صلى الله عليه وسلم، موسى يعني توفي في السيف قبل أن يدخل الأرض فلسطين، يعني خرج موسى لقومه من أرض مصر ولكنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة التي يعني وعدهم الله عز وجل بدخولها، وهي أرض الشام أرض فلسطين، ومات موسى في السيف، وذلك أن قومه لم يحاربوا وجبنوا وكعوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فلما مات موسى في التيه ومات هارون في التيه وأصبح على يعني على اليهود يوشع بن نون، يوشع بن نون عبر بهم نهر الأردن ودخل وحارب يعني العماليق اللي كانوا موجودين أو أهل هذه البلاد وانتصر عليهم وأقام دولة، وقيمت دولة يعني يهودية في فلسطين. ثم تمزقت هذه الدولة وتفرقت كما يقال أيدي سبب. من هذه الفرصة أناس نزلوا إلى الجزيرة العربية كما قال الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقطعهم الله عز وجل أمما في الأرض، منهم ناس دخلوا الجزيرة كان من الذين دخلوا الجزيرة وسكنوا يثرب اللي هي المدينة، سكنها بنو قريظة وبنو قينقاع، كذلك منهم من سكن خيبر وسكنوا في تيماء وسكنوا في اليمن. والناظر إلى الأماكن اليهودية في الجزيرة يجد أنهم قد قصدوا أماكن المياه، أماكن المياه والزراعة، لأنهم في الأساس اليهود أهل الزراعة، فقصدوا أماكن الزراعة والمياه وسكنوها وعاشوا فيها وأقاموا مجمعات زراعية. ثم بعد ذلك ملك التجارة، وسيأتي إن شاء الله في الحالة السياسية ملك التجارة يعني بين العرب، وذلك أنهم يعني المال والاقتصاد هذا من أهم ما يعني يهتم به اليهود. لعل في اليمن كان هناك حالة فريدة، وهي أن بعض أهل اليمن العرب اعتنق اليهودي، علما أن اليهودية دين غير نامي وغير منتشر، وذلك أن اليهود يعتقدون بأن الدين خاص ببني إسرائيل فقط ولا يجوز إخراجه خارج بني إسرائيل، لأن يرون أن الدين منحة وهدية من الله ولا يجوز أن يعلم لغير اليهود. فالبركة والملك والدين والهداية يرون أنها ينبغي أن تكون ويجب أن تكون محصورة في بني إسرائيل فقط، ولذلك سموا أنفسهم شعب الله المختار، يعني أن هذا شعب اختاره الله فقط لعبادته، وأنه لا يجوز أن يخرج الاختيار خارج هذا الشعب. هذه فلذلك أصبحت اليهودية وما زالت دين غير نامي لا ينمو وليس فيه دعوة، يعني اليهودية ما فيها دعوة، النصرانية فيه تبشير، لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى قال لتلاميذه الذين اصطفاهم وعلمهم، قال اذهبوا واكرزوا في هذا الإنجيل واكرزوا بهذا الإنجيل في العالم أجمع، يعني خذوا هذا الإنجيل وانشروه عند الناس جميعا. ولذلك النصرانية دين نامي دين منتشر، تجد الآن الراهب النصراني في مجاهد إفريقيا وفي هنا وفي الهند وفي كل مكان، تشرف النصرانية الآن في كل شعوب الأرض، بل هي الآن أكثر الديانات الآن الموجودة على الأرض عددا من حيث العدد ومن حيث النسبة، النصرانية هي أول دين ثم يتليها الإسلام، وذلك أنها أكبر دين يعتمد الدعوة والتبشير في سبيل إدخال الناس في النصرانية. أما اليهودية لا، اليهودية دين لا ينمو، لأنه محصور فقط، يعني حصره اليهود في أبناء يعقوب فقط، فلذلك هو دين غير نامي. لكن هناك ظاهرة فريدة، وهي أنه قد دخل بعض أهل اليمن من العرب الذين لا ينتمون نسبا إلى إسرائيل إلى اليهود، فهؤلاء ليسوا نسبا، يعني إنما هم العرب ليسوا نسبا من أبناء يعني إسرائيل، ويقال بأن ملك من أهل اليمن يعني كان التقى ب يعني حبرين من أحبار اليهود ونصحوه بعض النصائح، وهو أول ملك كسر الكعبة، وكانوا حبرين صالحين واعتنق اليهودية لذلك ونشرها فيه. لذلك الظاهرة الفريدة الوحيدة، وهي دخول ناس من غير يعني أولاد يعقوب في اليهودية، إنما كان في اليمن وحدها هذه ظاهرة فريدة. أما في غير ذلك فإن اليهود بقوا لا يعلمون الدين إلا من هو من أولاد إسرائيل فقط. طبعا الذي يقرأ الجرائد الآن يرى جدل قائم الآن، من هو الإسرائيلي، من هو اليهودي، هذا الجدل قائم في عند في داخل إسرائيل، وذلك الآن أنهم يختلفون بعض اختلاف، هل الذين يدخلون بالدعوة يعتبروا منهم ويستحقون الهداية أم لا، هذه واحدة. الناحية الثانية، اليهودية إذا تزوجت بغير يهودي هل يكون أبناؤه داخلين في اليهودية كذلك ولا ما يدخلون؟ فهم يرون بوجه عام أن أبناء اليهودية يهود، وأما أبناء اليهود من غير يهودية ليس يهود، هذا عندهم. يعني إذا تزوج اليهودي بامرأة مثلا غير يهودية، عربية مثلا أو رومية أو فارسية أو غير ذلك، فهذه أولاده منها لا يدخلون عند اليهود، ما يعتبرهم يهود، ما يعتبره يهودي هذا. أما إذا كان يهودية في الأساس وتزوجت بغير يهودي فإن أولادها يدخلون فيه. ولعل أكثر الذين خدموا اليهود في الحقيقة هم من أبناء يهوديات آباهم غير يهود، فلعل تمسك يعني النساء لليهود بدينهم تعمل أكثر من الرجال، أو لهم نظرة، على كل حال لهم نظرة فيها. وهم يختلفون على كل حال في بعض الشعوب التي التحقت باليهودية، مثل ما بنسمع الآن عن الفلاشر. الفلاشر ما زال جدل يقوم في اليهود هؤلاء الأحباشي، هل هم بالفعل يعني من نسل أحد الأصباط، أم هم أناس مثلا تأثروا ببعض اليهود الفارين إلى بلاد الحبشة واعتنقوا الدين ودخلوا في اليهودية دخولا بالدعوة؟ لأن الذي يدخل في اليهودية دخول بالدعوة لا يعتبرونه من اليهود، وإن كان يكون هناك نوع من الموالاة معهم، لكن له ليس داخل في إطار يعني الرابطة الإسرائيلية الحقيقة. الإسرائيلي شيء، وقد واحد يهودي يدخل في اليهودية هو كيف نفسه، لكن الرابطة التي تكون معه غير الرابطة التي تكون بين الإسرائيلي والإسرائيلي. هذا السبب في عدم انتشار اليهودية والسبب في انتشار النصرانية. فالنصرانية انتشرت، دخلها يعني قبائل عربية كثيرة في اليمن وفي طيب وفي غيرها. أما اليهودية فإنها بقيت محصورة في القبائل اليهودية التي هاجرت بعد أن هلكت الدولة اليهودية وتحطمت الدولة اليهودية الأولى. هاجر كثير من اليهود بقبائلهم وسكنوا في هذه الجزيرة مجمعات خاصة لا يختلطون بغيرهم، وكان اليهود في كل وقت وفي كل زمان لهم مجمعاتهم الخاصة لا يختلطون بغيرهم من الشعوب. إذن باختصار الآن لعله قد وضح الآن أمامنا يعني شيء من الخريطة العقائدية التي كانت موجودة في جزيرة العرب إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مشركون العرب بصورة عامة، عرفنا كيف كان دخل الشرك فيهم. نصارى، لكن هذه النصرانية فيها كان فيها ناس على التوحيد، وسيأتي تفصيل لدين النصارى، وأناس كثيرون على نصرية محرفة. يهود يمثلون تجمعات موجودة على أماكن المياه في اليمن، في تيماء، في خيبر، في المدينة المنورة، وهذه قبائل يعني يهودية موجودة تسكن، وطبعا مع اختلاطها بالعرب أصبح لسانها عربي وأصبحت كذلك أسماؤها وكذا عربي. هذه يعني صورة سريعة لذلك الوضع يعني العقائدي الذي يعني كان عليه الناس في إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن شاء الله في الدروس القادمة أن نعلم يعني ما هو حقيقة الدين النصراني في ذلك الوقت، يعني كيف كان النصارى في هذا الوقت الذي بعث فيه النبي يعتقدون، ما هي عقيدتهم في الإله وفي عيسى، وكيف كان عملهم كذلك، وكيف كان ارتباطهم بغيرهم من يعني الأمم والشعوب، كذلك كيف كانت يعني ما هي حقيقة الدين اليهودي، ماذا يعتقد اليهودي بالفعل في في في الله تبارك وتعالى وفي رسالاته، ما هي حقيقة اعتقادهم في النصرانية وفي عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أيضا يعني يرينا الرؤية العقائدية التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عرفنا كيف بدأ النبي، عندما بدأ النبي يدعو الله تبارك وتعالى، كيف يعني ما هي الخلفية العقائدية التي بها يعني حركت هؤلاء الناس، حركت النصارى، كيف تحرك الناس النصارى نحو النبي والمشركون نحو النبي واليهود نحو النبي صلوات الله والسلام عليه، ما الذي كان يحركهم، إيش اللي حركهم وجعلهم يقفون حين موقف العداوة أو موقف الانتظار والترقب أو موقف المسارعة إلى الدخول في الدين؟ يعني لماذا مثلا سارع، ما الذي يفسر لنا هذا، لماذا وقفت قريش موقف العداء من الرسول وهم قومه وهم عرب، ولكن لماذا سارع أهل المدينة إلى الدخول في الدين؟ موقفين متناقضين، يعني الرسول ما نشأ في المدينة والتقى في وفود من المدينة، بمجرد ما عرض عليهم الإسلام دخلوا في الدين، سارعوا إلى الدخول في الدين، لماذا؟ ما السبب في هذا؟ وليش هو جالس في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وعايش بين أظهرهم ويعرفون مدخله ومخرجه ونسبه كل شيء فيهم، ودعاهم حتى تعب من دعوتهم لكن ما آمن. ما السبب في هذا؟ إيش السبب أن دول سارعوا للدخول في الدين وهؤلاء أعرضوا؟ ثم ما السبب أن كثير من القبائل الأخرى وقفت مواقف متباينة؟ في قبائل وقفت الانتظار، وفي قبائل ردت على النبي رد سيء في غاية السوء. ليش؟ لماذا اختلف؟ يعني اختلفت مواقف العرب هكذا بالنسبة إلى موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا وقف اليهود هذا الموقف، موقف الترقب من الرسول وانتهاز الفرصة يعني التي تسمح للقضاء عليه؟ ولماذا اتفقوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كان موقف النصارى يختلف عن هؤلاء؟ موقف النصارى كان بوجه عام موقف يعني المثالب والمهاجم بصورة عامة. لماذا النصارى وقفوا هذا الموقف؟ لا شك أننا لا يمكن أن يعني نفهم مواقف الناس كما يعني على الفهم الصحيح إلا إذا عرفنا خلفية العقائدية، كذلك المحرك الذي يتحرك الناس إذا هذا الدين الجديد الذي برز ودخل في الجنة. وإن شاء الله هذا يعني بيان هذه بعض هذه القضايا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كلنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.